قال لي قائل رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيه، كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم، فالكون طرا يستمد العطا من أيديهم. قلت أنا لا أستطيع أن أمدح قوما، كان جبريل الأمين خادما لأبيه. إني سألت الشعر أن يتلطف، فقال هيهات هيهات لن أتوقف في ليلة إسراء الحبيب المصطفى. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أضال له لن تعرف. والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد مكتفى. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب مكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لكرم في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يكتفى نوره لكن نور محمد لن يكتفى. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوة وإخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها في هذه الأيام الطيبة المباركة، فهي الآن في الجنة تسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحد من هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. وقد استضفنا إليكم من أعلام قراء العالم الإسلامي العالم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. نبت بيت القرآن، ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن ورزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. ادعو مع المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا ويرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم نؤمن ولكن قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Thank you. بسم الله إنما المؤمنون Thank you.

What? صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهد. استمعت من فم طاهر الى قلوب مؤمنة عامرة بالإيمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره. هكذا يا اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام سمت الأرواح الى اعلى الجنان عند مليك مقتدر. عشنا في الحضرة دي التلاوة القرآن المبارك التي تلاها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. نقلناها على أسنان حضراتكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة أدار الضوء من أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقة الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة أدار الحاج محمد أبو لطفي المقيم بديار بالسوق مركز ديار بالسوق الخدمة الفندقية المتميزة أدار أولاد النمر للخدمات الفندقية المقيم بالبشليني مركز السلم اللوي الهندسة الكهربائية الكبرى بأرخم محطات الديزل إدارة الحاج أحمد مختار بنصري. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل.